أهلا ومرحبا بكم في ملك رسول الله. سات شوقي للمدينة والحبيب، لذكرت كل أوقاتي تطيب. أطيب مكان والله في الدنيا، وتقترب وتقترب من محمد، من محمد. السلام عليكم يا سيدي، السلام عليكم يا قرة عيني، السلام عليكم يا حبيبي. يا سيدي الثقلين حبك في دمي، والشوق زاد لهيب فتوقد، يهتز قلبي إن ذكرتك خاليا ويفيد. دعوني أطير بكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك؟ الروضة الشريفة. يا طيبة حط ملجأ الرفيق، ربنا يوعدك بزيارة رسول الله. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.